الوجه الثاني يبدأ حالا. شروط الدفاع الشرعي العام: أولا وقوع المنكر. وقد فضل البعض تعبير المنكر على تعبير المعصية باعتباره أعم تأسيسا على أن إنسانا قد لا يكون مكلفا كمجنون أو صبي ويرتكب معصية كزنا مثلا، فإنه يكون واجبا دفع ذلك المنكر وإن كان الفاعل غير مسؤول. وليس ذلك في رأينا مصدر تعميم المنكر على المعصية، إذ المسؤولية ترتبط بأهلية التكليف بغض النظر عن الفعل نفسه منكرا كان أو معصية. لكن المنكر أعم من ناحية أخرى، فالمعصية اصطلاحا تطلق على ما دون الكفر، أما المنكر فيتسع لكل ما أنكره الشارع الحكيم من كفر أو فسوق أو عصيان. وتقدير المنكر يكون بالرجوع إلى شرع الله، فكل ما أنكره شرع الله فهو منكر ولو تعارف عليه الناس، وكل ما عرفه شرع الله فهو معروف وإن أنكره الناس. فالناس الآن يتعارفون على منكرات كثيرة مثل شرب الخمر ولطم الخدود، ومثل ما تتابعوا عليه منذ استعمرهم أعداء الإسلام من الحكم بغير ما أنزل الله وترك التشريع ابتداء لشركاء غير الله. وهم من ناحية أخرى ينكرون كثيرا من العرف، ينكرون أن يكون للإسلام نظامه السياسي والاجتماعي ونظامه الاقتصادي، ظنا منهم أنه جاء ليحبس بين جدران المساجد فلا يتعداها إلى حياة الناس، بل حتى الأخيرة أداء الشعائر والنسك صارت بكل أسف تنكر من أوساط عديدة وتوضع موضع السخرية والاستهزاء. وحتى لقد صح الأثر القائل: القابض على دينه كالقابض على الجمر. ثانيا دفع المنكر بالقدر اللازم والمناسب، أي بالقدر اللازم كما والمناسب كيفا. ولسوف يتضح هذا الشرط عند عرضنا لمراحل إنكاره بمشيئة الله. ثالثا ألا يؤدي الدفع إلى ما هو أنكر منه، وهو شرط هام، لأنه إذا أدى دفع المنكر لما هو أنكر منه فقد وجب دفع الأشد بالأخف، ووجب الانتهاء عن دفع المنكر، وإلا كان الدافع واقعا في معصية أشد من التي ينهى عنها. وهذا الشرط مأخوذ من قول الله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومن الآيات الأخرى الجارية في نفس المعنى، كما أنه مأخوذ من القواعد الكلية التي قامت عليها شواهد من أدلة الشريعة الجزئية، مثل دفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر، ودفع الضرر مقدم على جلب المنفعة. رابعا شروط في المحتسب: العلم قبل الإنكار، والحلم عند الإنكار، والصبر عند الإنكار، وذلك عدا الشروط العامة الواجبة في كل تكليف. أما العلم قبل الإنكار فلازم ليستبين الحق من الباطل والمعروف من المنكر. أما الحلم عند الإنكار فلازم لمواجهة كل حالة بما يقتضيها من غير غضب ولا انفعال. ويدخل البعض مع هذا الشرط شرط الورع وحسن الخلق، ولا شك أنها أعم، لكن في مجال التخصيص فإن الألزم فيها هو الحلم. وأما الصبر بعد الإنكار فإما قد يجره الإنكار من أذى أو إيذاء، وهو ابتلاء يتوقعه من سلك سبيل الداعين إلى الله على بصيرة. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. وفي سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عقب على التواصي بالحق بالتواصي بالصبر ليكون النفس طويلا في طريق شاق مليء بالأشواك، فلا يسأم ولا ينكص على أعقابه. وهناك شرط مختلف عليه، وهو شرط الحصول على إذن سابق من السلطة. فالبعض يرى ذلك باعتبار أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولاية، فلا بد من الاستئذان فيها ممن له الولاية العامة. والبعض الآخر لا يرى ذلك، لأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يستمد حقه من النصوص مباشرة. ونحن نرى الرأي الثاني مؤكدين له بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، وهو في رأينا كما قدمنا واجب عيني وليس مجرد واجب كفائي. والواجب العيني لا يلزم أصلا الاستئذان فيه من الحاكم أو ولي الأمر، فليس يعقل أن يستأذن الإنسان في إقامة الصلاة أو في إيتاء الزكاة. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإنه إذا صح هذا الخلاف في مجال الدفاع الشرعي الخاص فإنه لا يصح في مجال الدفاع الشرعي العام، لأن الإنكار فيه موجه إلى الحاكم أو إلى السلطة أو إلى النظام، فكيف نستأذن ممن ينكر عليه؟ المبحث الثاني: مراحل الدفاع الشرعي العام. هذه المراحل ضرورة. قدمنا أن الدفاع الشرعي العام تتنازعه ضرورات. الضرورة الأولى ضرورة الحفاظ على الشرعية باعتبارها أولى ضرورات الدين. الضرورة الثانية ضرورة الحفاظ على وحدة الأمة الإسلامية وسلامة أراضيها، وهي من ضرورات الدين. الضرورة الثالثة ضرورة الحفاظ على أنفس المسلمين، وهي ضرورة تلي ضرورة الدين. من أجل ذلك كانت المرحلية ضرورة للتوفيق بين هذه الضرورات. فإذا أمكن حفظ الشرعية بتضحية أقل فلا ينبغي أن تتجه إلى الأكثر، وإذا لم يمكن حفظ الشرعية إلا بتضحية أكبر فلتكن التضحية الأكبر ولتبقى الشرعية، فإنها أساس للأمة وأساس للدولة، ولا بقاء لبناء بغير أساس. من هنا بدأنا بالمرحلة الأولى، إنكار القلب مع الاعتزال، فقد تؤدي إلى تقويم المعوج وتغيير المنكر، فإن أدت فلا يلجأ إلى التي بعدها. والمرحلة الثانية جهاد الكلمة، وهو بدوره درجات تبدأ بالتعريف وتنتهي إلى التعنيف، وبينهما النصح في رفق ولين، ولا يلجأ إلى درجة إلا إذا استنفدت التي قبلها. والمرحلة الثالثة هي الامتناع، الامتناع عن الطاعة وعن النصرة باعتبارهما التزامين يقابلان التزام الحاكم بالخضوع للشرعية، فإن أسقط التزامه أسقطنا التزامنا. ومن صور الامتناع الامتناع عن تطبيق الدستور أو القانون أو اللائحة لخروج أي منها على شرعية الإسلام. وتأتي المرحلة الرابعة إذا لم يفلح ما سبق، وهي إسقاط الحاكم نفسه بعد إسقاط حقوقه، وهذه والتي تليها آخر الدواء. والمرحلتان الرابعة والخامسة يقررهما أهل الحل والعقد، فهم الذين كان إليهم عقد الخلافة، وهم الذين يكونون إليهم حل الخلافة، ولا تعارض بين ذلك وبين ترتيب هذه المراحل ترتيبا عكسيا في حديث من رأى منكم منكرا، لأن النظرة الثاقبة في هذا الحديث تؤيد الترتيب الذي نقول به ولا تنفيه، فإن الحديث يقيد مرحلة اليد ومرحلة اللسان بالاستطاعة، بينما يطلق مرحلة القلب من الاستطاعة، لأن المرحلة الأخيرة مستطاعة بالنسبة للجميع، وعلى ذلك فلا يلجأ إلى المقيد إلا بعد استنفاد المطلق، ولا يلجأ إلى ما هو أكثر تقييدا إلا بعد ما هو أخف تقييدا. المرحلة الأولى إنكار القلب. طبيعة هذا الجزاء، هذا الجزاء واجب وليس مجرد حق، وهو واجب عيني في مواجهة كافة المسلمين، إذ لا يملك أحد أن يعتذر بعدم القدرة عليه. على الأعم بالنسبة لشطره الأول وهو إنكار القلب، وعلى الأغلب بالنسبة لشطره الثاني. دليل ذلك أن حديثا عبر عن إنكار القلب بأنه أضعف الإيمان، وحديثا آخر عبر عنه بأنه ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، فضلا عن أن الحديث الأول قيد إنكار اليد وإنكار اللسان بالاستطاعة، بينما لم يرد هذا القيد بالنسبة لإنكار القلب. ومن ثم فيمكن أن يقال بانتفاء الإيمان مع تخلف إنكار القلب، ومن هنا يمكن القول بأنه واجب عيني بالنسبة لغير القادر على إنكار اليد أو إنكار اللسان، وهو بالنسبة للجميع كذلك واجب عيني، إذ لا يصح إنكار اليد أو اللسان مع رضا القلب، وإلا تخلف عن العمل ركنه المعنوي، وكان ثلمة في إيمان المسلم أن يرضى قلبه بمنكر يخالف شرع الله. أحكام هذا الجزاء. أول ما يرتبه المنكر من آثار خارجية هو إنكار القلب، وهو عمل قلب لا يعذر المسلم بتركه إلا أن يكون في قلبه مرض، وهو أول رد فعل للمنكر في المجتمع القائم على شريعة الله، وهو يتم تلقائيا في مجتمع ربي عن المعروف، فكان على الفطرة السليمة التي تنكر كل منكر. وكل مسلم مطالب بهذا الواجب باعتباره المرحلة الأولى لرد العدوان على شريعة الله، وهو قائم بالنسبة للقادر على غيره وغير القادر. ذلك أن القادر لا يستطيع طبيعة أن ينطلق إلى إنكار اللسان وإنكار اليد وقلبه مطمئن بالمنكر راض به، ذاك وهو لا يستطيع شرعا أن يهم بعمل وقصده متجه إلى خلافه ونيته منعقدة على غيره، إذ يفقد العمل ركنه المعنوي ويغدو حابطا بغير ثواب. أما غير القادر فإنه يتعين عليه هذا الواجب، وإلا فقد الحد الأدنى للإيمان، فليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فليحذر الذين يظنون أنهم ناجون من غضب الله وعقابه وقلوبهم راضية بما حولهم من منكر، وأحيانا مستبشرة به لأولى عبة وساخرة. ويلازم عمل القلب عمل الجوارح، لكنه عمل سلبي، هو الاعتزال، أي اعتزال المنكر واعتزال أصحابه. ولقد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقر الاعتزال بإنكار القلب حين قال: ولكن من رضي وتابع. فمن رضي فقد انتفى عنه إنكار القلب، ومن تابع فقد انتفى عنده اعتزال الجوارح، ومن ثم حق عليه الإثم وانتفت عنه السلامة. والاعتزال هو الترجمة العملية لإنكار القلب، وهو الشاهد على صدقه، بغيره يغدو إنكار القلب من قبيل الأمان، أو يغدو مرحلة أخرى يتناقض فيها عمل القلب مع عمل الجوارح، فيكون لونا من ألوان النفاق. شرعية هذا الجزاء: يجد هذا الجزاء أساس مشروعيته في ما يأتي. أولا، ما قدمنا من حديث: فمن لم يستطع فبقلبه، وحديث: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ثانيا، نهى القرآن عن الركون إلى الظالمين: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. والركون يبدأ بعمل القلب بالرضا عنهم وعن ظلمهم، وينتهي إلى عمل الجوارح وهو متابعتهم. فنهيه عن الركون نهي عن الرضا بإنكار القلب، ونهي عن المتابعة بالاعتزال. ثالثا، نهى الحديث صراحة عن الرضا والمتابعة في قوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من رضي وتابع، أي من رضي وتابع فقد وقع في الإثم والمعصية، ومن أنكر فقد سلم، أي سلم من الإثم والمعصية ومما وراءهما من غضب وعذاب. رابعا، إن عدم التناهي عن المنكر على هذا النحو يستوجب لعنة الله، فقد ورد في الحديث: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. وذلك قول الله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. خامسا: ما في الرضا والمتابعة من اشتراك معنوي بتوافر الرضا، واشتراك مادي بتوافر المتابعة، وللشريك في فقه الشريعة وفقه القانون عقوبة الفاعل الأصلي. آثار هذا الجزاء: هذا الجزاء إن توافر كفيل بهز أركان الظالمين الذين يقارفون الفحشاء والمنكر، وإن بدا في ظاهره أنه سلبي ضعيف. فلو توافر في مجتمع عدم الرضا بالمنكر قلبا وعدم المتابعة عملا، فإنه تتم مقاطعة إيجابية للمنكر لا يملك أمامها إلا أن يخف أو يختفي، لكنه لا يملك معها أبدا أن يتبجح ويتعالى، وهو مع توافر سائر أنواع الإنكار من البعض كفيل بحول الله برد كل عدوان على شريعة الله وردعه. وبغيره لا يستطيع البعض بألسنتهم أو بأيديهم أن يحققوا ما يبتغون، إنهم بغير إنكار القلب من الجميع واعتزالهم للمنكر يبدون خارجين على رأي الكثرة التي ارتضت ذلك المنكر، وهذا ما يضعف من الحق ومن حملة الحق، ويفسح الطريق أمام الباطل ليبطش بالحق وأصحابه مستمسكا بما هو عليه من باطل ومنكر. ولنا في التطبيق أن نتصور أثر هذا الجزاء إذا صدر تشريع يرخص في فتح محل لشرب الخمر، فأنكر الجميع بقلوبهم ذلك، ثم امتنع الجميع عن ممارسة ذلك المنكر واعتزلوا. أيمكن أن يعيش بعد ذلك مثل هذا التشريع؟ المرحلة الثانية: إنكار اللسان أو جهاد الكلمة. تقدمة: كما كانت كلمة السوء تنفش الباطل وتغري بالحق، فكلمة الحق تعلي الحق وتخفض الباطل، وهي ترتفع بالمؤمن إلى أعلى قمة، قمة سيد الشهداء. كانت تهوي كلمة السوء في النار 70 خريفا. ولقد كانت معجزات الأنبياء من قبل محمد إبطال سحر أو إحياء موتى، وكانت معجزة محمد كلمة حق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فكانت أخلد على الزمان وأبقى في الوجدان، وقامت عليها أقوى وأعظم دولة في التاريخ. تلك هي الكلمة، فلا يصح أن يستهان بها مقروءة أو مسموعة أو منظورة. شرعية هذا الجزاء: أولا، من كل النصوص التي شرعت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا شك أن من صور هذا وذاك إنكار اللسان. ثانيا، من نصوص خاصة صرحت: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وصرحت: ثم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، ف فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وأخيرا تلك القمة السامقة، سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، أو أي الجهاد أفضل؟ قال عليه الصلاة والسلام: كلمة حق عند سلطان جائر. ثالثا: إن السكوت كتمان، وكتمان الحق حرام، والساكت عن الحق شيطان أخرس. والسكوت من ناحية أخرى إعانة على المعصية، إعانة بالسكوت والترك كما تكون الإعانة بالفعل والقول. طبيعة هذا الجزاء هو واجب وليس مجرد حق، وهو واجب على كل من يستطيع، هو إن كان في رأي بالنسبة للعامة واجبا كفائيا، فهو بالنسبة للخاصة من أهل الاجتهاد والنظر واجب عيني، إذ لا ينبغي لعالم أن يسكت على منكر، وإلا صح فيه وعيد الله في من كتم العلم وكتم الحق، فمن كتم العلم ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار، ومن كتم الحق فهو شيطان أخرس، وهو إن اشترى به ثمنا قليلا من حرص على دنيا أو عرض فإنما يأكل في بطنه نارا يصلاها يوم القيامة سعيرا. انتهى الشريط الثالث من كتاب أركان الشرعية الإسلامية، وله بقية على الشريط الرابع.